أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، فأكرمنا بنور الإسلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانصر علينا حجابنا الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأصول العملية، ودرسنا القاعدة العملية الأولية الأساسية التي هي أصالة الاشتغال العقلي والاحتياط العقلي بناء على مسلك الشهيد، مسلك حق الطاعة. وأما المسلك المذكور فيرى أن القاعدة العملية الأساسية هي أصالة البراءة العقلية بناء على مسلك قدس العقاب بلا دوام. اليوم إن شاء الله نتكلم عن القاعدة العملية الثانوية. فما هي القاعدة العملية الثانوية؟ القاعدة العملية الأساسية كنا نتكلم فيها عن حكم العقل، فقال الشهيد إن العقل يحكم لحق الطاعة للاشتغال العقلي، وقال المذكور إن العقل يحكم للبراءة العقلية، وكل حد ركن في النهاية إلى وجدانه. التي نتحدث فيها عن حكم الشرع، فهل القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية، أم هي الاشتغال الشرعي، الاحتياط الشرعي؟ من خلال الآيات ومن خلال الروايات نستثبت أن القاعدة العملية الثانوية هي أصالة البراءة الشرعية، يعني المثلث ذمته مشغولة بخصوص التكاليف التي يقطع بها، وأما التكاليف المضمونة أو المشكوكة أو المحتملة فذمته بريئة منها، فهو في حل وسعة منها. تدل على البراءة الشرعية لعدة أدلة من الروايات والآيات. فالشريف أعلى الله مقامه الشريف في الحلقة الأولى يذكر آية واحدة ورواية. أما الآية فهي قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية تنص على أن الله عز وجل لا يعذب إلا إذا بعث رسول، ومن الواضح أن المراد من الرسول البيان. الله عز وجل كيف يبين أحكامه؟ عن طريق الرسول. فالآية تريد أن تقول نحن لا نعذب إلا إذا أتممنا الحجة، لا نعذب إلا إذا بينا للناس، لا نبين إلا إذا أقمنا الدليل بواسطة بعث الرسول. فمقاد الآية لا تعذيب ولا تعذيب إلا بدليل، إلا بعد إقامة الدليل، إلا بعد إقامة العلم والقطع والبيان بواسطة الرسول. إذا الآية المباركة تدل على أن الله عز وجل لا يعذب إلا إذا أتم الحجة، فتفيد البراءة، والحجة لا تكون تامة إلا إذا تحقق الحق والعلم واليقين. الدليل الثاني حديث الرب فالرواية واردة هكذا نصها. رفع عن امتي 9 أشياء، يعني الله عز وجل لا يحاسبهم على هذه الاشياء التسعة، رفعها عنهم لا يحاسبهم عليها. رفع عن امتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بفتى، يعني هو ما دام وسوسة في اعماق نفسه الله عز وجل لا يحاسب لا يحاسبه عليها الا اذا تلفظ بهذا التفكير، الله يحاسبه على ما تلفظ به. اذا توجد فقرات رفع عن امتي 9 أشياء، من ضمنها قال ما لا يعلمون. فرفع عن امتي ما لا يعلمون، يعني الشيء الذي لا يعلمونه الله عز وجل يقول لهم ذمتكم بريئة. ما هي الأشياء التي لا نعلمها؟ التكاليف المضمونة والمشكوكة والمحتملة، هذه التكاليف تنحي تكاليف لا نعلمها. إذا إلى هنا تم البيان وعرفنا معنى القاعدة العملية الثانوية وهي أصالة الفرائض الشرعية التي مصادها إن ذمة المكلف بريئة من التكاليف المشكوكة والمظنونة والمحتملة، وأقمنا الدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجهور والشهيد يقرون بهذه القاعدة العملية الثانوية، واضح. لكن بناء على رأي المجهور تكون القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية موافقة للقاعدة العملية الأولية وهي البراءة العقلية. تكون رفع عن أمتي ما لا يعلمون البراءة الشرعية موافقة لقبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية. فبناء على مسألة المشهور تكون القاعدة العملية الثانوية مؤكدة للقاعدة العملية الأولية. تكون القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية مؤكدة للقاعدة العملية الأولية الأساسية وهي البراءة العقلية. واضح. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا براءة شرعية يؤكد قبح العقاب بلا بيان، براءة شرعية. يوجد بينهما تفاضل، بينما على مسألة الشهيد يوجد اختلاف. القاعدة العملية الأولية ماذا تقول؟ الاشتغال العقلي، الاحتياط العقلي ببركة حق الطاعة، أي أن للمولى عز وجل حق الطاعة في التكاليف مطلقا، التكاليف المقطوعة، التكاليف المظنونة، التكاليف المشكوكة، التكاليف المحتملة، إلا إذا بين المولى عز وجل للمكلف: يا مكلف لا تعتني ولا ترتب أثرا على التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة. هذا مفاد القاعدة العملية الثانوية الأولية. القاعدة العملية الثانوية ماذا تقول؟ أيها المكلف رفع عنك ما لا تعلم، يعني لا ترتب أثرا على التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة. فأصبحت القاعدة العملية الثانوية رافعة للقاعدة العملية الأولية، وعلى وفق أيضا كيف؟ لأن القاعدة العملية الأولية أصالة الاشتغال العقلي ماذا تقول؟ انت مكلف بالاتيان بالتكاليف المعلومة والمظنونة والمشكوكة والمحتملة الا اذا بين المولى ونص على انه لا تعتني بالتكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة. القاعدة العملية الثانوية ماذا تقول؟ تقول يقول المولى لا تعتني ولا ترسل اثرًا على وفق ماذا؟ على وفق التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة. وبالتالي يبقى الفارق العملي بين المشهور وبين الشهيد رضوان الله عليه غير موجود. فارق نظري موجود. نظريا يقول الشهيد العقل اولا يحكم بالاشتغال. المشهور يقولون العقل اولا يحكم بالبراءة. لكن عمليا يلتزمون بالبراءة. لكن المشهور يلتزمون بالبراءة الشرعية المؤكدة للبراءة العقلية، بينما الشهيد يلتزم بالبراءة الشرعية الرابعة للاشتغال العقلي. اذا الفارق نظري واضح. يعني نضرب مثال نفسك، هل ان اكل لحم الجرذور سنة القر جائز ام محرم؟ نحن نشرب احيانا نخطف، اذا قطعنا وذهبنا الى الادلة الشرعية، طبعا الادلة الشرعية تدل على حرمة سمة الخلق، لكن نحن الان افرض اننا سجدنا واحتملنا، الشهيد ماذا يقول؟ يقول اشتغال يحرم عليه. المسؤول ماذا يقول؟ فكلوه هنيئا مريئا. يقول ماذا؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون، يقول قبح العقاب بلا داعي. لكن عمليا الشهيد والمسيح يلتزمون بالبراءة، لان الشهيد يقول العقل يقول انت ملزم بالاختيار اجتنب اكل لحم الجرذور، لكن من ناحية اخرى جاءت البراءة الشرعية وقالت رفع عن امتي ما لا يعلمون فيجوز لك الان. المسيح يقولون اصلا من الاساس انت جائز لك قبح العقاب بلا بيان. واضح. طبعا لا احد يعرف ويفهم انه يجوز اكل لحم الجرذور، لا، لان الروايات دلت على حرمته، الادله دلت على الحرمه. نحن نقول لولا تكون هناك ادله تدل على الحرمه. واضح. اذا الفارق بين المكروه وغير الصدر فارق نظري، واما عمليا فكل منهما يلتزم بالبراءه. واضح. الآية والرواية مطلقتين، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مطلقة تشمل ما لا يعلمون حكمه وما لا يعلمون موضوعه، تشمل ما لا يعلمون وجوبه وما لا يعلمون حرمته. كلام مطلق غير مقيد. لم تقل الرواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون حكمه، لم تكن رفع عن امتي ما لا يعلمون موضوعه، لم تكن الروايه لرفع عن امتي ما لا يعلمون ماذا وجوبه، ما لا يعلمون حرمته. الروايه مطلقه، رفع عن امتي مطلق ما لا يعلمون، سواء كان حكما وسواء كان موضوعا، سواء كان وجوبا وسواء كان حرمته. وبالتالي عندنا شبهتان، شبهه وجوبيه وشبهة تحريمية. احيانا ماذا؟ انت تثبت ان لحم الجرذور حرام ام حلال، فهذه شبهة تحريمية. ان شبهة السكون السكين حرام ام حلال، هذه شبهة تحريمية. واحيانا تثبت ان صوم يوم الخميس والجمعة واجب ام مستحب، هذه شبهة وجوبية. ان صلاة جعفر الطيار واجبة ام مستحبة، هذه شبهة وجوبية. بمقتضى التمسك بإطلاق الرواية البراءة الشرعية تشمل الشبهة الوجوبية وتشمل الشبهة التحريمية. سكت صلاة جعفر الطيار واجبة أم غير واجبة مستحبة؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ليست واجبة. صوم يوم الخميس والجمعة واجبة أم مستحبة؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ليست واجبة. شرب السكر حرام أم حلال؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون، ليس بحرام. واضح. اكل الجرجو وهكذا. واضح. لكن بعض علمائنا الاخباريين رضوان الله عليهم قالوا ان البراءة الشرعية انما تجري في خطوط الشبهة الوجوبية ولا تجري في الشبهة التحريمية. فقالوا في الشبهة الوجوبية تجري البراءة الشرعية، واما في الشبهة التحريمية فتجري اصالة الاستغاثة واصالة الاحتياط. بالتالي لو كتبت التدخين حرام ام حلال، الاخباري ماذا يقول؟ الاختلاف يقول اترك حرام، الاصول يقول حلال. لو كتبت ان العمل الجزائي حرام ام حلال، الاصول يقول رجع امتي ما لا يعلمون فهو حلال، الاخباري ماذا يقول؟ يقول حرام من باب الاحتواء. فاذا احدى الموارد التي يشترك فيها الاصوليون عن بعض الاخباريين ان الاصوليين يجرون البراءة الشرعية مطلقا في الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، بينما الاخباريين بعض الاخباريين يلتزم بجريان البراءة في خصوص الشبهة الوجوبية ولا يقول بجريانها في الشبهة التحريمية. واضح. الشبهة ايضا اما حكمية واما موضوعية. مثل ماذا؟ لاحظ معي. مثلا الشبهة ماذا؟ الحكمية. الشبهة اصلا صلاة العيد واجبة ام غير واجبة؟ واضح. التدخين حرام ام ليس بحرام؟ هنا انا اشك في اصل الجعل، اصل وضع الحكم، اصل جعل الحرمة للتدخين، اصل جعل الوجوب بالصلاة، اصل جعل الوجوب لصلاة الجعفة، اصل جعل الوجوب لصوم يوم الخميس والجمعة، اصل جعل الحرمة لأجل لحم الجردون سنة الخير. واضح. هذا يقال لها شبهة حكمية، يعني اشك في اصل الحكم، اصل الجعل، اصل وضع التكليف. واضح. واحيانا التكليف معلوم، اشك في موضوع ذلك التكليف، الحج واجب ام ليس بواجب؟ واجب. اشك هل ان الاستطاعة متحققة في حقي ام غير متحققة؟ وبالتالي ارجع اشك ان الحج واجب علي ام لا، لكن ليس شكي في وجوب الحج علي من اصل جعل تشريع الحج، وانما شكي في تحقق الاستطاعة. ان الاستطاعة تحققت فماذا؟ وجب الحج. ان لم تتحقق لا يجب الحج. هذه يقال لها شبهة موضوعية. المسافر اذا قطع 44 كيلومتر يجب عليه القصر ام لا يجب؟ يجب عليه القصر. فاصل الجعل واصل التكليف والتشريع معلوم، لكن انا الان قطعت مسافة لا ادري هل هي 20 كيلومتر 30 كيلومتر فلا يجب التقطيع، ام هي 44 كيلومتر 50 كيلومتر فيجب التقطيع. فهنا اشك في الموضوع، اشك في المسافة، لأن قطع المسافة موضوع القصر والتمام. واضح. فهذه شبهة موضوعية. وبعبارة أخرى، إما أن أشك في الجعل وإما أن أشك في المجعول. إذا سكت في أصل الجعل هذه شبهة حكمية، إذا سكت في فعلية الجعل في حقي وحقي في فعلية الحكم المجعول فهذا شك فيماذا؟ شبهة على نحو الشبهة الموضوعية. على كل حال البراءة الشرعية تجري أيضا في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية. فهنا في الشبهة الموضوعية يجب علي القصر أم لا؟ يقول أنك لم تقصر، لم تبلغ النصاب، واضح أم لا؟ انا مستطيع ام غير مستطيع؟ لست بمستطيع بالنسبة لي، لا يجب عليك الحاج. واضح ام لا؟ كالبراءة الشرعية تجري مطلقا في الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. القاعدة العملية الثانوية، وقد انقلبت بحكم الشارع، يعني بواسطة ووسيلة حكم الشارع. القاعدة العملية الأساسية، ما هي القاعدة العملية الأساسية؟ برأي السيد الاشتغال العقلي، إلى قاعدة عملية ثانوية وهي أصالة البراءة الشرعية. طبعا القائل بعدم وجود الاختيار، طبعا بناء على رأي المشهور، هل حصل انقلاب؟ لا حصل تأكيد. بناء على رأي المشهور يقول: وقد أثبتت القاعدة العملية الأولية أصالة البراءة العقلية بحكم الشرع بالبراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحكم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط، لأن الاشتغال العقلي ماذا يقول؟ أنت ملزم بالتكاليف المقطوعة والمضمونة والمشكوكة والمحتملة إلا إذا بين لك الشارع أنه لا يعطني بها ويرضى بتفويتها. القاعدة العملية الثانوية تقول: أنا الشارع أرضى بتفويتها. واضح. والدليل على ذلك، يعني على البراءة الشرعية، نصوص شرعية متعددة. من أثرها النص النبوي، يعني المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بل استدل ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول يفهم كمثال على البيان. واضح، يعني الرسول لم يؤخذ على نحو الموضوعية، أخذ على نحو الطريقية كطريق للبيان وكوسيلة لتحقيق الدليل والبيان والعلم والقطع واليقين. فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل، فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل الذي يمثله الرسول. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاختيار بدلا عن وجوب الاختيار، وأطالة البراءة الشرعية بدلا عن أطالة الاشتغال عقلا. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية، ما هي البراءة الشرعية؟ موارد الشك الوجوب وموارد الشك الحرمة. موارد الشك الوجوب شبهة وجوبية، موارد الشك الحرمة شبهة تحريمية، على السواء، لأن النص النبوي رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلق غير مقيد بخصوص الشك الوجوب أو الشك التحريم. ويسمى الشك الوجوب بالشبهة الوجوبية، فالشك في الحرمة بالشبهة التحريمية. كنا هنا موطن الخلاف بين الاصوليين وبعض الاخباريين. بعض الاخباريين قالوا البراءة الشرعية تجري في الشبهة الوجوبية، اما في الشبهة التحريمية تجري اصالة ماذا؟ اصالة الاختيار. قال: كما تشمل القاعدة ايضا الشك مهما كان سببه، مهما كان سبب الشك، ان سبب الشك اصل الجعل يعني الحكم، او سبب الشك الموضوع موضوع الحكم. انت تشك في الحج، اما لان الله اصلا لم يسرع الحج فيكون حكمي، واما انت تقر ان الحج ماذا؟ واجب، لكن تشك في تحقق الاستطاعه. واضح ام لا؟ اما انك تشك في الخمس من بعد ماذا؟ ان اصل الخمس لم يسرع، هذه شبه حكمي، واما انت تؤمن بتسريع الخمس لكن تسأل هل لديك أموال زائدة يجب أن تخمت أم لا؟ فيكون موضوعية. واضح. وهكذا أنت تسأل في أصل الجهاد، وأحيانا تؤمن بأصل الجهاد، تسأل أنك قادر مستطيع، قادر على حمل السلاح، أنك عاجز. السؤال هذه شبه موضوع اليوم. قال كما تسمد القاعدة ما هي؟ قاعدة العملية الثانية البراءة الشرعية. أيضا الشك مهما كان سبب الشك في الحكم سواء كان الشك في أصل الحكم أو في موضوع الحكم، فلأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء شككنا في ذلك التكليف من عدم وضوح حصل جعل الشارع للتكليف فهي شبهة حكومية في أصل الجعل، أو من عدم العلم بتحقق موضوع التكليف فهي شبهة موضوعية. في حكم الحكم المبعوث في تعلية الجعل. فمثال الأول عن شك التكليف أصل الجعل، شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التكليف، الشك في أصل هذا التكليف فيسمى بالشبهة الحكمية. فمثال الثاني شكنا في وجوب الحاج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، لا للشك في أصل فكر الحاج، مع علمنا بأن الشارع جعل الوجوب القدع على المستطيع ويسمى بالشبهة الموضوعية. وإن شئت قال إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، يعني أصل الجعل، أصل وضع الحكم، أصل التسليم، أصل التفريق، ففي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول بعد التسليم بوجود الجعل، يشك في فعلية الجعل بعد إيمانه بوجود جعل وتفريق، وكل منهما يشك في الجعل أو في المجعول مجرى للبراءة شرعا. هذا تمام الكلام في القاعدة العملية الثانوية، تبين على مثل الشهود إن القاعدة العملية الأولية هي الاشتغال العقلي، وعلى مثل الشيء المذكور البراءة العقلية. أن القاعدة العملية الثانوية على مثل الشهود وعلى مثل المذكور البراءة الشرعية. الآن نأخذ القاعدة العملية الثالثة وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي، يذهب بتمهيد لطيف. يقول أنت قد تنتابك ثلاث حالات. أنت لديك أخوان أحدهما أكبر منك والآخر أصغر منك. الحالة الأولى أن تشك في سفرهما معا، هذه حالة. الحالة الثانية أن تعلم بسفر خطوط الأكوان. الحالة الثالثة أن تعلم وتقطع أن أحدهما قد سافر. لكن أيهما؟ هل هو الأخ الأكبر أم الأصغر؟ لا تدري. واضح. الحالة الأولى تشك في سفر الأصغر وسفر الأصغر، هل يقال لها شك بدوي، شك ابتدائي، أنت تشك لا تعلم هل سافر الأكبر والأصغر أو سافر أحدهما أو لن يسافرا. هذا حالة الشك البدوي، الشك الابتدائي. هذا الشك الابتدائي هو مجرى البراءة الشرعية التي تكلمنا عنها. واضح. احيانا لا تعلم ان خصوص الاكبر هو الذي سافر، او تعلم ان خصوص الاكبر هو الذي سافر، هذا يقال له علم تفصيلي، قطع تفصيلي، يقين تفصيلي، انت متيقن وتعلم بالتفصيل ان الذي سافر هو خصوص الاكبر لا الاصغر. واضح. والعلم التفصيلي حجة بمقتضى حجية القطع الذاتية. اذا تبين ان الحالة الاولى اذا سفرت في سفر الاخوين هذا شك ابتدائي فهو نجرى للبراءة الشرعية. الحالة الثانية قطعت وعلمت ان الاكبر كافر دون الاصغر، ترتب الاثر سفر ترتب الاثر على سفر الاكبر بمقتضى حجية العلم والقطع واليقين. توجد عندنا حالة ثالثة، أنت تعلم وتقطع وتتيقن أن أحدهما قد سافر، لكن أيهما قد سافر، هل الأكبر أم الأصغر أم لا؟ لا تدري، أنت تقطع احدهما قد تافى، فتقطع بسفر احدهما لا على التعيين، لا على نحو التعيين، لا على نحو التفصيل. هذا يقال له علم اجمالي في جنبتان، جنبة وضوح وجنبة ابهام وغموض. سبحان الله، علم اجمالي، علم مبهم، العلم دائما واضح. كيف يكون العلم مبهم؟ علم يعني وضوح يقين صعب درجة نبيه، اجمالي يعني اجمال ابهام غموض. كيف يكون العلم غامضا؟ التفتوا بيده، علم اجمالي جهة العلم لكن تشوف في الفرد الذي كافى، في افراد هذا العلم تشوف، هل الذي كافر هو الاكبر ام الذي كافر هو الاصغر؟ واضح. وبالتالي العلم الاجمالي يتكون من جامع واطراف لذلك الجامع. ما هو الجامع؟ السفر. ما هي اطراف ذلك الجامع؟ الاخ الاكبر طرف والاخ الاصغر طرف. واضح. وهكذا الحال مثلا عندنا انائين، احيانا في الانائين تشوف انهما نجسين او طاهرين، اثنين هم تشكيهم، هذا تكبدي تقدر البراءة الشرعية في الامامة تقدر تستخدمهم. احيانا تعلم ان الاناء الاول نجس والاناء الثاني طاهر، ترتب اثر على الخط، تتوضا من الثاني دون الاول. احيانا تعلم ان احدهما نجس والاخر طاهر، لكن ايهما؟ هل الاول هو الطاهر والثاني هو النجس او العصر؟ لا تعلم. هذا علم اجمالي، علم بالجامع نجاسة احد الانائين وشك في الاطراف، هل ان الطرف الاول هو النجس ام ان الطرف الثاني هو النجس؟ اذا العلم يكون في الجامع، والشك والابهام والالتباس والغموض انما يكون في الاطراف. واضح. وهكذا انت لديك توضيح، احدهما طاهر والاخر فيه دم، لا تعلم ايهما الطاهر. احيانا تشك انه اثنين من نجسين او طاهرين، لا تعلم، هذا شك بدون، انت غير متيقن من النجاسه، اجر البراءة ترتب انهما طاهرين. احيانا تقطع ان الثوب الاول طاهر والثوب الثاني نجس، فتصلي بخصوص الاول دون الثاني. احيانا تعلم ان احدهما نجس لكن لا تستطيع ان تعينه، هل هو الاول او الثاني؟ فيوجد علم وضوء في الجامع وهو نجاسة احد الثوبين، وكسف وغموض والتباس في الاطراف، هل ان الطرف الاول هو الطاهر ام ان الطرف الثاني هو الطاهر؟ واضح ان شاء الله. اذا العلم الاجمالي مركب من جامع ومن اطراف بعدد ذلك الجامع، يقول اما ان يكون النجس هو الثوب الاول او الثوب الثاني، اما ان يكون الطاهر هو الاناء الاول او الاناء الثاني، اما ان يكون المسافر هو اخي الاكبر او اخي الاصغر. واضح. اذن يا اخوة درسنا ثلاث حالات، حالة الشك الغدوي او الشك الابتدائي او نسميه الشك الساذج، الشك الساذج يعني الشك البطيئ، الشك الخالص غير المشوب بسائلة، غير المقرون بالعلم الاجمالي. وعندنا علم تفصيلي هو حجة من باب حجية القصد، وعندنا علم اجمالي وضوح في جنبة الجامع، التباس وابهام وغموض في اطراف ذلك الجامع. ما درسنا في البراءة الشرعية يجري في موارد الشك البديهي والابتدائي والثالث، ما درسنا في حجية القاض يركب على العلم التفصيلي. لكن الشك المقرون بالعلم الإجمالي هل هو مورد جريان أصالة البراءة الشرعية أم هو مورد جريان أصالة الاحتياط؟ هذا ما سنبحث عن في الفقرة القادمة وهي منجزية العلم الإجمالي، ندرسها إن شاء الله في الدرس القادم، ونبين أن العلم الإجمالي هو مجرى لأصالة الاشتغال والاحتياط وليس مجرى للبراءة الشرعية. فالشك الابتدائي هو مجرى البراءة الشرعية، والشك المقترن والمقرون بالعلم الإجمالي هو مجرى أصالة الاشتغال والاحتياط. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قاعدة منجزية العلم الإجمالي تمييزه. قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة. هذه الحالة الأولى، حالة العلم التفصيلي. وقد تشك في سفره في سفر أخيك الأكبر، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا، يعني بالفعل إلى مكة. هذه الحالة الثانية، العلم الإجمالي. الحالة الثالثة، وقد تشك في سفرهما معا، تشك في سفر الأكبر والأصغر ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا، كل منهما لم يسافر. هذه حالة الشك البديل الصادق. فهذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى العلم بأن أخيك الأكبر قد سافر إلى مكة، العلم بأن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، يطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق على الحالة الثانية، تشوف أن المسافر هل هو الأكبر أم الأصغر مع العلم بأصل السفر. يطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين مرتبطين، أحدهما عنصر الوضوح وهو أصل السفر، والآخر عنصر الخطا في مورد السفر، هل أن هذا الذي سافر الأكبر أم الأصغر؟ فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة، وعنصر الخطأ والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ. واضح؟ علم بالجامع وشك في أطراف ذلك الجامع، ولهذا تسمى هذه الحالة العلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، والسفر هو الجامع، وهي إجمال وإبهام وغموض وشك، لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأخ الأصغر طرفا للعلم الإجمالي، لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومستوى العلم الإجمالي النفسي بكلا عنصريه، يعني بكلا طرفيه، بكلا عنصره، يعني عنصر الوضوح وعنصر الغموض والشك، هي إما وإما التي يعتادها للمنفصلة. إذ تقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة وهو السفر يمثل عنصر الوضوح والعين تثبت فصول السفر، وجانب التردد وهو فرق المسافر الذي تصوره إما يمثل عنصر الخطا والشك. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل إما وإما القضية المنفصلة هذه، دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا. ويطلق على الحالة الثالثة، تشك في أصل سفرهما معا، اسم الشك الابتدائي أو البديع أو الساعد، يعني البسيط. ليس بسيط؟ لأنه غير مقرون بالعلم الإجمالي، غير مسوق بشاهدة العلم الإجمالي، وهو شك محض، يعني خالف غير ممتزج بأي لون من العلم، بخلاف الشك المقرون بالعلم الإجمالي ممتزج بالعلم بأصل السفر، هو امتزاج بأصل السفر غير موجود، ويسمى بالشك الابتدائي أو البديع تمييزا له لهذا الشك عن الشك في طرف العلم الإجمالي. لأن السبت في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه. فأنت تتفكر أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما، أحد الأخوان لكن من دون تعيينه قد سافر قطعا وحتما. وأما السبت في الحالة الثالثة اثنينهم قد سافر كسر سيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق. وهذه الحالات الثلاث، العلم التفصيلي والعلم الإجمالي والسك البدوي، توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي. الآن الحكم الشرعي إما من جهة أصل الحكم شبهة حكمية، وإما من جهة موضوع الحكم يعني شبهة موضوعية. نضرب أمثلة للشبهة الحكمية ونضرب أمثلة للشبهة الموضوعية، ونضرب حالات ثلاث يعني للشبهة الحكمية وحالات ثلاث للشبهة الموضوعية. أما الحالات الثلاث للشبهة الحكمية فلا تتخصص معلومة لنا بالتخصص، فهذا علم التخصص. يوم الظهر يوم الجمعة نحن نعلم بوجوب صلاة في ظهر الجمعة، لكن نشوف هل هي الجمعة أم هي الظهر؟ هذا تتخصص هذا علم إجمالي بوجوب صلاة، لكن هل هي الظهر أم الجمعة نحن لا نعلم. هل شبهة حكمية مقرونة بالعلم الإجمالي؟ شبهة حكمية ابتدائية، صلاة العيد واجبة أم غير واجبة؟ ابتداء نحن نسأل. طبعا في عصر الغيبة أما في عصر الحضور واجبة بلا شك، وفي عصر حضور الإمام المعصوم، لكن في عصر غيبته هل هي واجبة أم غير واجبة نسأل. هذه أمثلة ثلاثة للشبهة الحكمية. الآن نأتي أمثلة ثلاثة للشبهة الموضوعية. أولا تثبت أن قطرة الدم وقعت في الإناء أم لم تقع؟ هذه شبهة بدوية. وقعت قطرة الدم فينا لكن هل هو الأول أم الثاني؟ أنا أعلم بوقوع قطرة الدم لكن هل في الأول أم الثاني؟ هذه شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي وموضوعية. هذا الماء وهو الموضوع وقع فيه الدم أم لا؟ تنجس أم لا؟ وأما ماذا؟ وأما العلم التفصيلي شاهدت بأم عيني أن قطرة الدم وقعت في الأول دون الثاني، هذا علم تفصيلي. واو قال وهذه الحالات الثلاث، العلم التفصيلي والعلم الإجمالي والشك البديل، توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي. الآن يضرب أمثلة للشبهة الحكمية. قال فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، هذه الحالة الأولى علم تفصيلي. فوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مكشوف شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم. في يوم الجمعة هل تكون صلاة الظهر أم صلاة الجمعة؟ صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة الجمعة ركعتين. ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي. وهذه الأمثلة الثلاثة كلها من الشبهة الحكمية، ونفس الأمثلة الثلاثة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية. فتكون يقول بالنسبة الموضوع فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، هذا عالم تفصيلي. وأخرى عالما إجمالا بشكل مجمل يعني بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، أنت تعلم أنها وقعت لكن في الأول أو الثاني لا تعلم، هذا علم إجمالي. وثالثا شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا، هذا شكا بدويا ساذج. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية أي براءة شرعية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية على مبنى التهيئة. القاعدة العملية الأساسية الاشتغال العقلي، كنا نتحدث عن الحالة الثالثة يعني عن حالة الشك البدوي، يعني البراءة الشرعية مورد جرياني خطوط الشك البدوي دون الشك المقرون بالعلم الإجمالي. لحد الآن لم ندرسه، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي. وأما العلم التفصيلي فهو مورد جريان حجية الخوف واليقين. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك الحالة الثانية من الحالات الثلاثة السابقة. وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة والبسيطة، وقلنا ماذا؟ في صورة الشك البدوي تجري البراءة الشرعية. والآن وندرسه الآن يعني ندرس الشك الآن بعد ان نضيف اليه الى الفتح عنصرا جديدا وهو العلم الاجمالي. يعني درسنا العلم الشك البدوي وقلنا هو مورد جريان البراءه الشرعيه، والان ندرس الشك البدوي المقرون بالعلم الاجمالي. فهل تجري في القاعده العمليه الثانويه، يعني تجري في البراءه الشرعيه كما كانت تجري القاعده العمليه الثانويه والبراءه الشرعيه في موارد الشك البدوي، او لا؟ والجواب لا تجري البراءه الشرعيه، وانما تجري اطاله الاحتياطيات. يعني ابن الكلام ان شاء الله عندما نتطرق الى منجزيه العلم الاجمالي بالدرس القادم. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.